بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في الأربعين النووية عند الحديث 19، وهو ما رواه أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتأملوها وأن يتدبروها لما فيها من الحكم البالغة والمعاني العظيمة. فقوله في الحديث: يا غلام، أو قبل ذلك قوله: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ابن عباس معه راكبا على الدابة، فهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع بعض المحدثين، وهو الأصبهاني، جمع الأحاديث التي فيها يذكر الصحابي أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث معاذ بن جبل وغيره. قوله: فقال يا غلام، هذا دليل على أن ابن عباس كان صغيرا حين خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مات كان ابن عباس قد ناهز الاحتلام، يعني عمره في 15 أو أقل أو أكثر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب ابن عباس بذلك، وهذا فيه فائدة، وهو أن الصغير يعلم ويوجه للخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، خاطب ابن عباس بذلك. بعض الآباء أو بعض الأمهات وبعض الأولياء لا يتكلمون مع الصغار بحجة أن عقولهم لا تبلغ ذلك، وكذا بعض الناس قد يقول: لا تتكلموا مع الصغار في التحذير من الضلالات ومن البدع، لأن عقولهم صغيرة. ولا شك أن هذا خطأ، لأن هذا الصغير يتلقى العلم ويستمع ويستجيب لما يوجه إليه. وقد كان بعض السلف كما في مقدمة مسلم كما ذكر ذلك شيخنا الإمام أحمد النجمي رحمه الله تعالى في معرض رده على الذين يحذرون من تحذير الصغار من أهل البدع والأهواء، ذكر أن بعض السلف كما في مقدمة مسلم صحيح مسلم كان يحذر الصغار والصبيان من أهل البدع والأهواء. إذن بارك الله فيكم، لنحرص على الصغار أن نعلمهم الخير وأن نوجههم لما فيه صلاحهم، بدل أن نعطيهم تلك الألعاب الإلكترونية وتلك اللعب التي هي ما فيها إلا ضياع للوقت وعدم الاستفادة منه وتربية النشأ الصغير على الجهل والتعلق باللعب والتعلق بالدنيا. ليس المقصود من هذا عدم ترك الصغير يلعب، فإنه لا بد أن يلعب لأنه صغير غالبا، ولكن المراد ذم ترك الصغار بالكلية وعدم تربيتهم وعدم توجيههم والدعاء لهم بالخير. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. قال العلماء: بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام من باب تهيئة ابن عباس ولفت انتباهه لما سيأتي. ولذلك الصغير قبل أن تكلمه خاطبه بما يلفت انتباهه ثم وجهه لما تريد. وأيضا قال العلماء: إني أعلمك كلمات، فيه توجيه أيضا للأولياء، لأولياء أمور الأطفال والصغار وللمعلمين، أن يعلموا العلم شيئا فشيئا. فلم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، وإنما علمه كلمات معدودات يحفظهن فينتفع بهن ثم يتعلم غيرهن، كما كان شأن السلف رضوان الله عليهم حتى في حفظ القرآن، كانوا يحفظون 5 آيات أو 10 آيات ثم يتعلمون ما فيهن من العلم والعمل ثم يعملون ثم يحفظون غيرها وهكذا. فهذا كما قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قوله أعلمك كلمات فيه أن العلم يعلم شيئا فشيئا تدريجيا ولا يؤخذ جملة، كما قال الزهري: لا تطلب العلم جملة فيذهب جملة، لا ترم العلم جملة فيذهب جملة. قوله احفظ الله يحفظك، حفظ الله عز وجل يكون بفعل الواجبات التي أمر بهن وترك المحرمات التي نهى عنهن، وتصديقه سبحانه وتعالى فيما أخبر في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحفظ الله أي احفظ حدوده وطبق شرعه وامتثل أمره واجتنب نواهيه. يحفظك يعني يترتب على فعل الواجبات وترك المحرمات والاستجابة لأمر الله عز وجل والتصديق بخبره والإيمان بذلك، يترتب عليه أن يحفظك الله عز وجل. سؤال: في ماذا يحفظك الله؟ قال العلماء: يحفظك الله في كل شيء، في الدنيا وفي الآخرة، في دينك وفي أولادك وفي مالك وفي أهلك وفي كل شيء، كما ذكر الله عز وجل في قصة الغلامين اليتيمين في قصة موسى والخضر، فإن الله قال في الآية: وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله عز وجل لهما الكنز بحفظ أبوهما بحفظ أبيهما لله عز وجل. وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحفظون حدود الله ويجتنبون محارم الله ولا يتعدون ما أمر الله عز وجل، فحفظ الله عز وجل لهم دينهم ودنياهم وعلى شأنهم، وكانوا قدوة لمن بعدهم رضوان الله عليهم. قال: احفظ الله يحفظك. كثير ممن يبحث عن الأمور التي تحفظه، الأمور التي تنجيه من المخاطر، فنراه يسعى لكذا أو لكذا من الأمور، إما لمن يحفظه من الناس، وإما بغلق الأبواب، وإما برش المبيدات للحشرات ونحو ذلك. لا شك أن هذه الأسباب تنفع بإذن الله تعالى لدفع ضر، ولكن الحافظ هو الله عز وجل. فإن الله عز وجل هو الحافظ، فمن امتثل أمر الله واجتنب نواهيه وحفظ حدود الله فليتوكل على الله عز وجل، وليبشر بالحفظ الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى إن تحفظ الله يحفظك. فإذا أردنا أن الله يحفظنا، إذا أردنا أن الله يحفظنا ويحفظ أولادنا وأموالنا وديننا ويحفظنا في الآخرة فيكون لنا الأمن في الدنيا والآخرة، فلنحفظ حدود الله عز وجل، ولنقم شرعه، ولنتوكل عليه سبحانه وتعالى. ثم قال له: احفظ الله تجده تجاهك، أي أمامك كما في الرواية الأخرى. يعني إذا حفظت الله عز وجل وكنت في ساعة عسرة أو في ساعة كرب أو في ساعة هم أو احتجت لمعين، فإن الله يعينك، وإن الله ييسر لك الأمر بما حفظت حدوده، فإن الله يكتب لك الخير أينما كنت. احفظ الله تجده تجاهك. ولذلك كان السلف لا يخافون إلا الله، فيتوكلون على الله، فيأتون على المخاطر وهم يعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتبه الله لهم، ويعلمون أنهم قد حفظوا الله عز وجل، وأن الله حافظهم، وأن الله حافظهم سبحانه وتعالى. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني إذا كان لك سؤالا وطلبا فلا تسأل أحدا من الناس، وإنما فاسأل الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بايعه بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم إذا سقط صوته وهو على الدابة ينزل بنفسه ويأخذ الصوت، ولا يطلب من أحد أن يعطيه الصوت. قال العلماء: سؤال غير الله على نوعين. النوع الأول: سؤال غير الله، طلب غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك. فمن أراد الحملة، ومن أراد الرزق، ومن أراد الأمور التي هي بيد الله عز وجل ولا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فليسأل الله، ولا يسأل الولي الفلاني ولا القبر الفلاني، ولا يذبح للجن، ولا يعتقد ذلك، وإنما يعتقد أن هذه الأمور بيد الله وحده لا شريك له، فيطلبها من الله عز وجل، ويجعل ويصرف عبادته كلها لله عز وجل. وأما النوع الثاني من السؤال، وهو أن تسأل المخلوقين أمرا يقدرون عليه، كأن تسأل أحدهم أن يعطيك أو أن يناولك هذا الشيء، فهذا لا مانع منه، ولكن كما قال بعض أهل العلم أنه ينافي كمال التوحيد. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا كنت تريد العون فاطلب الاستعانة من الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. وكذلك الاستعانة كما ذكر العلماء على نوعين: الاستعانة فيما يقدر عليه، فيما لا يقدر عليه إلا الله، الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا طلب العون من غير الله شرك أكبر. وأما الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوقين فإن هذا ينافي كمال التوحيد ولا مانع منه. قال: وإذا استعنت فاستعن بالله. لماذا؟ لأن الله عز وجل يفرح ويحب من عباده أن يسألوه وأن يستعينوا به، كما علمنا سبحانه وتعالى أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فالسؤال هو الدعاء، والدعاء عبادة، فإياك نعبد ولا نعبد غيرك، وإياك نطلب وإياك نستعين ولا نستعين بغيرك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال العلماء: هذا من باب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الأمر المكتوب لا بد أن يقع، فإن كان المكتوب لك خيرا سيقع الخير بإذن الله، ولو أرادت الأمة كلها أن تضرك، ولو كان المكتوب ما فيه ضرر على ابن آدم فإنه يقع ولو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوه. ولذلك قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فهو المكتوب في اللوح المحفوظ مما علمه الله سبحانه وتعالى وقدره، وكان قضاء وقدرا. ولذلك هذا من أركان الإيمان، كما مر معنا في حديث جبريل الطويل لما ذكر الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فلا بد أن يعلم المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه كما سيأتي، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يعتمد على الله عز وجل، وأن يبذل الأسباب ويتوكل عليه سبحانه وتعالى. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فلو وقع عليك الضر فهو مكتوب عليك، ولو وقع عليك النفع فهو مكتوب لك. قال صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا كما قال العلماء المراد أن ما كتب في اللوح المحفوظ سيقع، لا يمكن تغييره ولا تبديله، وأن الأقدار كلها قد كتبت وسجلت في اللوح المحفوظ. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم قال وفي رواية: احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك، وهذا قد مر معنا. وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا كما قال العلماء فيه تنبيه للعبد أن يكون ممتثلا لأمر الله، مجتنبا لنواهي الله في ساعة الضيق وفي ساعة اليسر. لأن بعض الناس لما يكون في حالة طيبة ينسى الله عز وجل ويقع في المحرمات ويترك الواجبات، فهذا في ساعة الرخاء لم يعرف الله عز وجل ولم يتقرب إلى الله عز وجل، فهذا قد يكون من أسباب عدم إجابة الدعاء، كما مر معنا لما ذكرنا حديث الرجل يطير السفر: يا رب يا رب أنى يستجاب له. ذكرنا أن العلماء ذكروا أن الوقوع في المحرمات وترك الواجبات سبب لعدم قبول الدعاء، فهنا يقول صلى الله عليه قد يكون سببا ومانعا لعدم قبول الدعاء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني إن كنت مطيعا لله عز وجل في ساعة اليسر وفي ساعة السعة ثم جاءتك الشدة فإن الله عز وجل ييسر لك الأمور ويسهل لك الصعاب ويعينك على ما أنابك من مصائب الدهر. لذلك قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وأيضا الإنسان إذا كان عنده مال فإنه ينبغي له أن يبذله في طاعة الله عز وجل وفي مرضاته، ولا يصرفه في الأمر الحرام حتى لا يقع العبد في ما يسخط الله عز وجل. والعلماء عند هذه اللفظة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يذكرون مثالا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قصة الثلاثة النفر الذين دخلوا الغار فأطبقت عليهم الصخرة ولم يبق منها إلا فرجة قليلة لا يمكنهم الخروج من الغار، فتوسل ودعا كل واحد منهم، دعا الله عز وجل بالعمل الصالح الذي قام به، فذكر ذلك بره لوالديه وأنه كان لا يشرب اللبن قبل والديه وإن طلبه أولاده، فيقدم والديه على نفسه وعياله فانفرجت الصخرة. وذكر ذلك الرجل الذي حفظ مال من كان يعمل عنده ثم جاءه ورد إليه ماله الكثير وقد نماه فانفرجت الصخرة. وحكى ذلك الثالث قصته في تركه للوقوع في الحرام في الزنا لما ذكرته ابنة عمته الله عز وجل اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانفرجت الصخرة فخرجوا من الغار فنجاهم الله عز وجل من كرب وهلاك كان محقق في الظاهر، إذ أنهم دخلوا في هذا الكهف وهم بعيدون عن قومهم فسوف يكونون في هذا الكهف إلى أن يموتوا جوعا وعطشا، ولكن نجاهم الله عز وجل من هذا الضيق ومن هذا الكرب. بماذا؟ بما أسلفوه من عمل صالح، بما قدموه من عمل صالح. ولذلك علينا جميعا أن نتذكر الله عز وجل في هذا الأمر، فنتوب إلى الله ونرجع إلى الله ونتقرب إلى الله. وإني أنبه أيضا على أن بعض الناس قد تصيبه المصيبة فيقال له توب إلى الله فيقول لا أنا ما أتوب الآن، يعني أنا الآن لما جاءتني المصيبة أتوب، هذا ما هو طيب. نقول له لا، هذا من كلام الشيطان ومن شبهة الشيطان، توب إلى الله دائما وفي كل ساعة، وإن كنت في ساعة ضيق فأنت محتاج وفقير إلى الله دائما في ساعة اليسر وفي ساعة العسر، فإن أصابك الضيق تب إلى الله وهو أمر قد يعينك إلى الرجوع إلى الله عز وجل. ولكن ما أجمل أن تكون متقربا إلى الله في ساعة اليسر. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي، أنه قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالله عز وجل يحب عبده الذي يتقرب إليه بالواجبات والنوافل، فما أجدرنا أن نتقرب إلى الله بالطاعات وأن نتقرب إلى الله بترك السيئات فنحصل على ما يرضي الله عز وجل وتتيسر أمورنا، لنعلم أننا في هذه الدنيا في دار ممر وستفنى الدنيا مهما عمرناها ومهما بنيناها ومهما جمعنا من الأموال والأولاد والجاه والمنازل، فإننا ستأتي علينا تلك الساعة التي تفارق فيها أرواحنا أجسادنا ثم ندخل في قبورنا ثم نحاسب من ربك ما دينك من نبيك ثم البعث والنشور والجزاء والحساب. وإنما الدار الحقيقية دار الحيوان، أي دار، ومعنى دار الحيوان أي الدار الحقيقية التي لا نقص فيها ولا مرض فيها ولا كرب فيها ولا هم فيها ولا ضيق فيها، هي الآخرة في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. فلنعمر دارنا في الآخرة، وأما الدنيا لنكن فيها متزودين بما يقربنا إلى الله عز وجل، ولنحذر الفتن ولنحذر الأهواء ولنحذر المعاصي والذنوب والسيئات. قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا كما سبق فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا هذا أمر لا بد أن نتنبه له، وأن لا بد أن نتنبه له، ولا بد أن نؤمن به. فالقضاء، فالإيمان بالقضاء والقدر أمر واجب شرعي، والصبر على أقدار الله عز وجل أيضا واجب في خسارة مال أو موت قريب وحبيب. فلا بد بارك الله فيكم من الصبر على أقدار الله. وكما قال يعني العلماء، وكما قال العلماء: يا عبد الله، إن أصابتك مصيبة إن صبرت فلك الأجر، فإن صبرت واحتسبت فلك الأجر من الله عز وجل، وإن تسخطت فإنك لا تستطيع بسخطك وزعلك وغضبك ورفع صوتك أن تغير شيئا من مقدور الله عز وجل. وإذا تكلمت في حال السخط بما يغضب الله عز وجل فإنك تؤاخذ على هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة مات لها ولد أو قريب، فكانت تبكي عند قبره وهي لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: اصبري واحتسبي. فقالت: إليك عني، أو عبارة نحوها: إنك لم تصب بمصيبتي. يعني لو كان الميت هذا يقرب لك كان أصابك البكاء أو بكيت عليه كما بكيت عليه أنا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس للمرأة هذه رضي الله عنهم أجمعين من الصحابة، قالوا لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت إليه مسرعة وقالت: يا رسول الله، يعني أصبر، أو عبارة نحوها. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا أصابك يا عبد الله أمر يزعجك أو أمر فيه من المصائب عليك فلا تجزعن، واحتسب الأجر عند الله، وصبر نفسك بأن ما عند الله خير وأبقى، وأن قضاء الله خير له، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وإن مات حبيب أو قريب لك فإن مصابنا بموت النبي صلى الله عليه وسلم أشد من كل حبيب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بهذا الأمر، أن من أصابته مصيبة يعني بموت قريب أو حبيب فليتذكر مصيبته فيه، أي في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال العلماء: قوله واعلم أن النصر مع الصبر يعني عليه الصلاة والسلام أن من صبر ظفر وحصل له ما يطلبه ويتمناه، وأن من لم يصبر واستعجل الأمور قد لا يحصل له النصر. فالصابر وعد بأنه يوفى أجره أجرا كثيرا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك الصبر كما سيأتينا إن شاء الله، الصبر ضياء يعني نور. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتي: الصلاة نور والصبر ضياء. لماذا؟ قالوا النور، الله عز وجل جعل القمر نورا وجعل الشمس ضياء. قال العلماء: فيفهم من هذا أن الصبر فيه شيء من الشدة كما في شدة الشمس وحرارتها، فيكسب نورا شديدا لشدة الحرارة. كذا الصبر يحتاج إلى تحمل ومشقة، يحتاج إلى تحمل ومشقة